نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. حسبك. هذه الآية الكريمة من سورة الأنعام جاءت بعد قوله جل وعلا: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. يقول الله جل وعلا تسلية لعبده ورسوله نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام حينما كذبه قومه وآذوه ووضعوا سل الجزور على رأسه وظهره وفتوا العظام البالية ونفخوها في وجهه عليه الصلاة والسلام وضربوه بالحجارة وأغروا به سفهاءهم وعبيدهم حتى أدموا قدميه عليه الصلاة والسلام فيسليه جل وعلا بأن القوم ما يكذبونه ولكن هذه سنة الله في خلقه أنه ما بعث من رسول ولا نبي إلا أوذي وكذب وأوذي بأشد أنواع الأذى والبلاء ثم تكون العاقبة له ولمن آمن به. وأن الله جل وعلا يختار رسله من أفضل عباده فهم يتحلون بالصبر والتحمل مهما يقال لهم ويوصفون به من الصفات الذميمة التي هم براء منها وهم أكمل الخلق في صفات المخلوقين الحسنة ومع ذلك يقولون له: يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. ويصبر عليهم عليه الصلاة والسلام ويقولون عنه ساحر ويقول عنه كاهن وهو بعيد كل البعد عن هذه الصفات القبيحة لأنه ما بعث الله من نبي إلا وقد اتصف بأعلى ما يمكن أن يتصف به بشر مخلوق. وعلى الرسل الصبر والاحتساب ثم تكون العاقبة لهم. فهذه تسلية له صلى الله عليه وسلم وتعليم لأمته لأن موقف الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر في كل زمان ومكان موقف الرسل والأنبياء من بني إسرائيل، فبنو إسرائيل تتعاقب فيهم الأنبياء والرسل، وربما اجتمع في المكان الواحد والزمان الواحد عدد من الأنبياء والرسل، وهذه الأمة ختمت الرسالة بمحمد صلى الله عليه وسلم، فلا نبي ولا رسول بعده، وإنما يقوم بمهمته ووظائفه أولو العلم أهل البصيرة والتقى، فيعلمهم الله جل وعلا أن عليهم التذرع بالصبر والتحمل، ولا ينزعجوا لما يقال فيهم، فقد كذبت الرسل التي تنزل عليها الآيات من الله جل وعلا، ولقد كذبت رسل من قبلك فماذا كان؟ فصبروا على ما كذبوا وأوذوا، تكذيب وأذى كلاهما مؤذٍ للإنسان، أن يكذب وهو الصادق الأمين، ويؤذى وهو الذي اتصف بالكمال من صفات البشر، يؤذى ويوصف بما هو بعيد عنه كل البعد، وبما يتنزه عنه عامة الناس، فما بالك بالرسول. فصبروا على ما كذبوا وأوذوا، صبروا على التكذيب والأذى. يأتي ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم ابن أبي لهب، فيأخذ عظما باليا فيفته ويقول: تزعم أن الله يحيي هذا بعد موته؟ ثم ينفقه في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ويصبر على هذا عليه الصلاة والسلام، ويتحمل ويتلطف بهم مع شدة أذاهم له، يخاطبهم بأسلوب الحكيم، بأسلوب حسن، لعل الله أن يهديهم للإيمان. فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، صبروا حتى هذه الغاية، جاء النصر من الله جل وعلا، وعده الله جل وعلا النصر، كانوا يتهكمون به ويسخرون منه ويؤذونه، وهموا وعزموا على قتله شر قتله، يجتمع له عشرة من شبانهم معهم السيوف الحداد لأجل القضاء عليه وتفريق دمه بالقبائل والبيوت، حتى ما تطالب بنو هاشم بيتا من بيوت قريش، تشتري قريش كلها في دمه، لكن الله أنجاه جل وعلا. ويؤذونه أشد الأذى، ثم يصدق فيه وعد الله جل وعلا، فيقف بباب الكعبة خطيبا عليهم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ وقد مكنه الله منه، وكل واحد منهم يذكر ما صدر منه نحو محمد صلى الله عليه وسلم، ما يدرون، يأمر عشرة أو عشرين من أصحابه الكرام بقطع رقاب هؤلاء الكفرة الذين آذوه أشد الأذى، ما يدرون ماذا سيكون. ما تظنون أني فاعل بكم؟ ولاه الله جل وعلا رقابهم فأحسن فيهم صلى الله عليه وسلم، فقالوا: أخ كريم وابن أخ كريم، ما قالوا هذا من قبل، ما يصدر منك إلا الخير، أنت رجل فاضل، أنت رجل كريم، وأبوك كريم، فأنت كريم من كرما، وقال عليه الصلاة والسلام اذهبوا فأنتم الطلقاء. إن كان لأنه فتح مكة عنوة بإمكانه أن يقص رقابهم لأنهم آذوه أشد الأذى، لكنه ما انتقم عليه الصلاة والسلام لنفسه. اذهبوا فأنتم الطلقاء. ثم يتناسى عليه الصلاة والسلام كل ما صدر منهم من الأذى ولا يعاتبهم ولا يعاقبهم عليه، ويعطي الواحد منهم من أول غنيمة غنمها بعد فتح مكة 300 من الإبل، ويعطي الآخر 100 من الإبل، وابنه 100 من الإبل، وابنه الثاني 100 من الإبل، لأبي سفيان وابنيه 300 من الإبل، وهم الذين آذوا النبي صلى الله عليه وسلم وحاربوه أشد المحاربة، ذكورهم وإناثهم. يجود عليهم بالعطاء عليه الصلاة والسلام. حتى أتاهم نصرنا، الرسل قبلك هذه صفتهم وأنت مثلهم، بل هو عليه الصلاة والسلام أفضلهم، أفضل الرسل عليه الصلاة والسلام، وختم الله جل وعلا به الرسالة وأنزل عليه أفضل كتاب وهو القرآن العظيم، المعجزة الباقية الخالدة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قرب قيام الساعة يرفع القرآن العظيم من الصدور ومن الألواح والمصاحف، ولا يبقى عندهم آية من كتاب الله، لأنهم شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة. معجزات الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الغالب فيها أنها تنتهي بنهاية النبي، ومعجزة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم منها ما انتهى في وقته، وأعظمها القرآن باق إلى قيام الساعة. حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله، ولا مبدل لكلمات الله. هذا الوعد الكريم من الله جل وعلا والخبر عن رسله السابقين وأنت مثلهم، لن يختلف الأمر، سيأتيك النصر والتأييد من ربك جل وعلا. في يوم واحد في ضحوة بسويعات يقتل منهم 70 من صناديدهم ويأسر 70، لأنهم لا خير فيهم الذين قتلوا، ماتوا على الكفر وعلى أشد الأذى للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما جيفوا رموا في قليب بدر، فوقف عليهم صلى الله عليه وسلم وهم جيف في القليب، قد وجدت ما وعدني ربي حقا ولا مبدل لكلمات الله، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا يا رسول الله، قال الصحابة ما تكلم ناس جيف رمم ما فيها خير موتى؟ قال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، لكن ما يستطيعون الجواب ولا يسمعون، الأرواح تسمع. ولا مبدل لكلمات الله. وحينما أتاه الصحابة رضي الله عنهم يقول يا رسول الله أوذينا أشد الأذى، ألا تستنصر لنا، تطلب لنا النصر من الله؟ فوعدهم صلى الله عليه وسلم قال إنكم تستعجلون، وإنه كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل المؤمن فيؤتى بأمشاط الحديد، يمشط ما بين لحمه وعظمه بأمشاط الحديد، ويعذب بأنواع العذاب ولا يتزحزح عن دينه. وليتمن الله هذا الأمر، يعني يقين، لأن وعد ربي حقا ولا مبدل لكلمات الله، سيتم هذا الدين رغم أنوف المشركين والجاحدين. ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. ولقد، اللام هذه لام مؤكدة للقسم وقد للتحقيق، يعني أن هذا شيء محقق لا محالة، وعد الله جل وعلا. ولقد جاءك من نبأ المرسلين. بعض العلماء يرى أن من هذه تبعيضية، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما جاءه أخبار المرسلين كلهم، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. وبعضهم يقول إنها صلة لتقوية الكلام، وإلا فليست تبعيضية، ولقد جاءك نبأ المرسلين، يعني أخبار المرسلين جاءتك وعرفتها، وعرفت أن النصر والتأييد لهم وأن العاقبة الحميدة لهم، وهي سنة الله في خلقه ولمن سلك سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا يجعل العاقبة لمن اتقاه، والعاقبة عند ربك للمتقين. قد يضرب ويؤذى أو يقتل أو يحبس ويموت في السجن ثم تكون العاقبة له. الذكر الحسن والثناء الجميل في الدنيا والثواب العظيم في الدار الآخرة. كثير من الأخيار ومن العلماء ضرب وعذب وأوذي وحبس، ومنهم من مات في السجن ومنهم من قتل، ومع ذلك الآن لا يذكر إلا يترحم عليه ويدعى له. جعل الله جل وعلا العاقبة بالثناء الحسن والذكر الجميل والدعاء لمن اتقاه، حتى وإن كان مات محبوسا أو معذبا. ولقد جاءك من نبأ المرسلين، يعني خبر الرسل قبلك، ولك فيهم أسوة في الصبر ثم العاقبة الحميدة لك ولمن اتبعك ولمن آمن بك. اقرأ. قوله تعالى ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، هذه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وتعزية له في من كذبه من قومه، وأمر له بالصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، ووعد له بالنصر كما نصر. اصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وأولو العزم مجموعة من الرسل، اختلف العلماء من هم، والراجح والله أعلم أنهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليهم وسلم. هؤلاء أولو العزم من الرسل، أصحاب الشرائع العظيمة. نعم. وبالظفر حتى كانت لهم العاقبة بعدما نالهم من التكذيب من قومهم والأذى البليغ، ثم جاءهم النصر في الدنيا كما لهم النصر في الآخرة. ولهذا قال ولا مبدل لكلمات الله، أي التي كتبها بالنصر في الدنيا والآخرة لعباده المؤمنين، كما قال ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. هذا وعد من الله جل وعلا بأن النصر لهم ولا محالة، فخبر الله جل وعلا صادق. نعم. وقال تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. وقوله ولقد جاءك من نبأ المرسلين، أي من خبرهم كيف نصروا وأيدوا على من كذبهم من قومهم، فلك فيهم أسوة وبهم قدوة. ورسل الله جل وعلا لعبده ولعباده المؤمنين بما شاء ينصر عبده بشيء قد لا ينتبه له ولا يهتم له، ينصره ببعوضة، ينصره بالماء، ينصره بالريح، ينصره بالصاعقة. فرعون اللعين يتبجح بالمياه والأنهار، وهذه الأنهار تجري من تحتي، فجعل الله هلاكه فيها. النمرود مع إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام سلط الله عليه بعوضة، بعوضة أهلكته، أضعف خلق الله. فالله جل وعلا يسلط ما شاء من خلقه على من شاء من خلقه سبحانه وتعالى. وقد يأتي المرء الهلاك من حيث لا يشعر، أو من حيث أنه يتبجح به، أو من حيث أنه يسر بهذا الشيء فيكون هلاكه على يده بسببه. نعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.